وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عندك يا أخانا جمال، هل يجوز بناية المساجد على القبور أو خلع القبور وبناية المسجد مكانها؟ لا يجوز. إذا كانت قبور مشركين واحتيج إليها أما مسلمون فلا. عندك أيها القائم سؤال، عندك تعال أجلس نقرأ نسألك سؤال. إيه تسوية المقبرة إذا في قبة، هل يجب تسويتها بالمقبرة؟ نعم. هل كيف؟ قبة فوق القبر يجب تسويتها؟ نعم. أحسنت، شفت؟ اجلس أنت بطل. تسوية المقابر أو تسوية القباب بالأرض هذا توجيه نبوي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، بخلاف ما يفعله اليهود والنصارى وأصحاب البدع اليوم. السني السلفي يبني قباب على القبور؟ لا، ما يبنيه إلا المتصوفة والشيعة الرافضة أو من يتأثر بهم. بعضهم يظنها قربة، بعض العامة إذا انهدمت قبة قبر ينهدم اذهبي يصلحه، بعضهم يقول من باب أن هذا قربة ومصلحة، المهم جهل ما يدري أين يضع نقوده. ولو أنه بنى غرفة بجوار المسجد المساكين إذا جاءوا، أو يعني بنى غرفة بجوار المسجد لتعليم القرآن الصغار، نعمة عظيمة، لكن يذهب يبني لك القبة بدون فائدة، بل فيها الضرر. وفي هذه الأزمنة جاءهم فكر جديد، قالوا هذه تعتبر تراث، تعتبر ما يسمونها تراث قديم، وآثار يسمونها آثار، المهم عبادة الشرك صارت ومواضع الشرك آثارا. وللسواح، اليهود هم يريدون هذا، النصارى يريدون هذا، أن نكون مثلهم في العبادة، وربما يدفعون لبعض عقال القرى مالا من أجل أن يبنيها. قول من عاقل القرية؟ قالوا فلان، قالوا نحن ضيوفه اليوم. صحيح، ويصورون له هذا التراث القديم، وفي الأخير يقولون نورها وصلحها وعلينا التكاليف. وذاك جاهل مد ما يدري، ما يدري إلا هو يقع في حبال الشرك. أي نعم، بعضهم قد يكون عنده شيء من المرض، هو هذا إنه جاهل، ويزيدون يشجعون، يقول صح، تقدم قريتنا، تقدم بلادنا. الله المستعان. هؤلاء شباب هدوا القبر. القبيلة أرادت أن توقف هؤلاء الشباب. منكر وهذا من يعني إصابة كذا. قالوا خلاص مشكلة الآن حدث أنهم طارت الجبلة إلى أمن فلان الحكم والآن الجبلة لا حكم. انظر كيف بعض العامة الباطل يشيده والحق يهدمه، الذي يطمس يسوي القبر يعاقبه، يطلب منه حجر، يطلب منه عدل وتحكيم، والذي هو يفعل لهم المصائب يشيده. عجائب عند بعض القبائل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الآيلي، هو ثقة وأرفع، وهناك هارون بن عبد الله من مشايخ مسلم، وهارون آخر ابن هارون بن معروف. قال حدثنا ابن وهب وعبد الله، قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. هذه دعوة على اليهود. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتلهم الله، قيل لعنهم الله، وقيل أهلكهم الله وقتلهم. الله المستعان. دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لليهود بالإبعاد أو الهلاك، لأن لعنه الله أبعده من رحمته، وقاتله يحتمل هذا ويحتمل معناه قتله وأهلكه لفعلهم هذا الشنيع. وهذا أيضا تنفير من بناية القبور ورفعها وجعلها مساجد ومشاهد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على اليهود ويلعنهم، وطارق السويدان هداه الله يقول: ما يلعن اليهود والنصارى، ما فيش هناك دليل. طيب، نقول هذا اللعن العام جائز إذا كان من باب التنفير عن فعلهم، نحن ما نقول نلعنهم بلا سبب. طيب، لكن مثل هذا جائز. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وطارق السويدان هو إلى الرفض أقرب، رافضي، ينشر يعني ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم بدون تحري للأسانيد، يأخذ الصحيح والضعيف والكذب. وأيضا أخبرت أنه يهيج الشعوب للمظاهرات، وخاصة في اليمن. يقول اليمنيون: أنتم ليش تخضعون، عندكم سلاح وما يعني يا وعندكم سلاح، عندهم سلاح، وما ترتفع هذه إلا بالقوة. المهم يريد الشعب اليمني أن يطحن وأن يقتل بعضهم بعضا. الحمد لله كثير من اليمنيين العامة فضلا عن أهل العلم أعقل من هان. هذا الرجل المسكين يدعو الناس إلى الفوضى، يدعو الناس إلى سفك دماء المسلمين، يدعو الناس إلى هدم دولهم. فلا ينبغي أن يلتفت إلى فتواه ولا إلى أمثاله. نعم، بعض الشباب ما مفتون بطارق السويدان المسكين. طارق السويدان رد عليه العلماء في مسائل كثيرة، نعم رد عليه الشيخ ابن باز، رد عليه الفوزان، رد عليه الشيخ مقبل، رد عليه مشايخ كثر، فهو منحرف يا إخوان، لا يلتفت إلى فتواه. وأنظر يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يخالف علماء الإسلام الآن، يخالف النبي ويقول ما يجوز لعن اليهود، وكأنه عمل لهم والله أعلم. إيش وراء هذا؟ أنه لا تلعن اليهود والنصارى، تعاون معك في الدنيا. درس في أمريكا نحو 17 سنة، يعني قد صار تلميذا لهم، حتى لو درس ولو فترة أقصر من هذا يدل على أنه منحرف. من فتواه انحرافه معروف من فتواه وسيرته. فلا ينبغي للدول أن تجعل مثل هؤلاء مفتين على القانات، نأسف أنهم يستجلبوا إلى من دولة إلى دولة ويشهرونهم، يظنون أنهم سيمهدون لهم، يقولون أهل السنة متشددون، أما هؤلاء هم يا ماذا كيف يقولون يسايرون المجتمع وهم معتدلون. نعم الآن ضدهم، صاروا ضدهم هكذا، الذي ميع الدين يضر بالدنيا، حتى يضر بأهل الدنيا. الله المستعان، هو بعيد عنه كل ما كيف يستطع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني قتيبة بن سعيد هو أبو رجاء الثقفي البغلاني. عندنا من رجاء إلى اليمن ويشيد به، يشيد به كأن هذا أعلم الناس. يا إخواننا ما ينبغي لهم أن يروجوا هذه الترويجات لهؤلاء المساكين. نعم روجوا لهم في الإعلام، في الجرائد، في تعجب من أمر الناس. لأن عمرو خالد يسهل لهم الاختلاط، يسهل لهم الانتخابات، يسهل لهم يعني أمور أخرى، يقولون هذا رجل معتدل في زعمه. لما تحصل الفتنة في مصر هو أول من ينط في الفتن ويهيجهم. المهم قد أمة من الناس إلى المظاهرات. إخوان هؤلاء نحن نقول لا ينبغي أن يستضافوا ويخطب في مساجد كبيرة، هذه صنعة في أي مكان. تعجب الآن يأمر بهدم دولهم. هؤلاء مثل هؤلاء درسوا في أوروبا، ما يرجى من ورائهم الخير. صحيح الذي يدرس مثل هؤلاء في أوروبا ما ندري الله قد صار مرموقا من أين. هو لا يحفظ البخاري، لا يحفظ مسلما، ولا يعرف التفسير الصحيح. أمام مسكين. نعم لهؤلاء بعضهم يا أخوان مدسوس على الإسلام، الله المستعان. قال رحمه الله: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري هو مروان بن معاوية الفزاري، وهو ثقة. الفزاري مروان بن معاوية. عن عبيد الله بن الأصم، هو عبيد الله ابن عبد الله ابن الأصم، روى عن جمع أو عن عمه يزيد بن الأصم، وروى عنه في التهذيب ذكر 3. طيب منهم ابن عيينة ومروان وآخر. طيب ما ذكر أنه وثقه معتبر، وإنما ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن قال حدثنا يزيد بن الأصم. يزيد بن الأصم هو عامري وهو عم عبيد الله كما سمعت، وهو ثقة واتقه النسائي وغيره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المغالاة في الصالحين سبب في الشرك، وبعض الأحيان أيضا المغالاة في المشايخ وأخذ فتواهم مطلقا بدون دليل فتنة للناس، مثل هؤلاء انظر ناس يشيدوا به وهو يفتهم بعد ذلك بالفتن فيقحم نفسه ويقحمهم في الفتن. فالمشايخ مشايخ العلم اعتدل فيهم، يحترمون ويعظمون بقدر ما أعطاهم الله من الفضل. أما أنك تجعل قول فلان هو الدليل قاطع غلط، ولو خالفه من خالفه من أهل العلم الآخرين ولو كانت حجة الآخرين أقوى ها ما في مشكلة عندك. مثل بعضهم جوز للمرأة هنا في اليمن أن تنتخب وأن تشارك في الانتخابات، قيل له الله عز وجل يأمرها بالمكث في البيت وقرنا في بيوتكن، ما دليلك على جواز أن المرأة تنتخب؟ قال: قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وذكر أيضا فلن يضيع أعمالكم، الآية الأخرى ها؟ انظر أين هذه الآية والآية الأخرى، ليس في هذا برهان ولا حجة للانتخابات ولا الدخول فيها، بل المعنى أن المرأة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فيعني فهو مأجور من الأعمال الصالحات، من الصلاة والصيام والعبادة والذكر قراءة والدعوة إلى الله، ليس فيها يعني ذكر الانتخاب. الانتخاب ليس معروف وليس من الصالحات، بل هي منهية عن هذا الفعل. المهم بعضهم بس يرمي له بدليل يضلل على العامة، والله المستعان. نعم يا أثم. قال رحمه الله: والصوفية إذا جئت تحاججه وتقول له ما يجوز رفع القبور وبناية المساجد عليها، قال الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نقول له: على من نزلت هذه الآية؟ ألم تنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سيقول لك: بلى. نقول له: ها هو ينهى، هو أعلم بالتفسير منك، هو أعلم بالتفسير منك، كيف أنت تستدل بالآية في غير موضعها؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال هذه البشرى أنه رجل صالح وأنه يعظم. المهم يا إخوان، الصوفية والشيعة وغيرهم من أهل البدع يستدلون بأدلة في غير مواضعها، صحيح لما يعجز يرمي لك بآية وبس، وما قال سيده وشيخه بس يكفي. الله المستعان. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. انظر الآن كم مفاسد في كربلاء، يطوف نساء ورجال جمعة كأنهم في الحرم، ولو قالوا قالوا هذا حرم جائز، ألم يطوف الناس حول الكعبة؟ شوف كيف يقيسون ها كربلاء حول القبور، يقيسوها ببيت الله الحرام، والطواف أيضا حول الخمين، آلاف يطوفون حول الخمين. حتى قال الأخ أحمد المطري عافاه الله حين ذهب مرة إلى إيران، له شريط مشاهدة في إيران، قال: سمعتهم في الفرزة يقولون: الحرم الحرم الحرم الحرم. قلت: سأنظر هذا الحرم أينه، ركبت قال فوصلت إلى جنب قبر الخميني، قال فإذا هم بالآلاء يطوفون ويهتفون ويسبحون ويهللون ويشهدون. المهم تذهل حول قبر الخميني الذي كان أكبر طاغية في زمنه. نعم، يقول نصوص أئمتنا كالقرآن، بل أعظم يعني من القرآن، نصوص أئمتنا كالقرآن. ويقول إن محمدا لن ينجح والأنبياء لن ينجحوا في مهمتهم في الدعوة، إنما سينجح المهدي، يعني مهدي الرافضة. النبي عليه الصلاة والسلام ما نجح، يقول لك انظر كيف. ويقول أيضا إنه لو بمعنى أنه سيقتل الوهابية والنواصب من على الأرض، لكن الحمد لله قتله الله قبل أن يفعل شيئا، إلا كان هو ناوي أن يقتل أهل الحرمين وأهل اليمن وأهل كذا، إلا من كان على مذهبه. إلا أن النقاط حقه الآن صارت الرافضة تمشي عليه. نعم نعم، يقول إن لأئمتنا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. برض أئمة الشيعة، فعلى كل يشيدون بهذه القباب على طريقة، في الحقيقة طريقة النصارى. تمليون حاجة إلى كربلاء 6 مليون، لا إله إلا الله، يعني طوال السنة حج. الله المستعان. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا، وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله هو ابن عتبة بن مسعود إمام أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طافقا يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. طيب بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة قبل موته. طافق أي شرع يطرح خميصة على وجهه، طيب يعني كالخرقة، خميصة قال كساء لها أعلام أو له أعلام، إذا يعني اغتم حصل له شدة يرفع هذا الثوب. طيب بارك الله فيك، فقال وهو كذلك في حال شدة المرض لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا، أي احذروا أن تجعلوا على قبري مسجدا. الله المستعان. كأنه يريح على نفسه أو عنده برد شدة الحمى. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. وبعض الناس اليوم إذا تحدثت عن عبادة القبور والتحذير منها قالوا هذا وهابي، ما شاء الله، هذا وهابي، هذا متشدد. الناس مثل الإخوان المسلمون هداهم الله يقولون الناس حول أصنام القصور وأنتم حول عبادة القبور، الآن شرك القصور وأنتم في شرك القبور، نقول لهم قد وقعتم أيضا حتى في شرك القصور، شيدتم بالديمقراطية ورفعتموها على رؤوسكم، ها؟ اتبعتم ذيلها، صحيح، وقعوا في شباكها، في شباكها، وتركوا أيضا يعني التحذير من الشركيات كلها، ما يحذرون، ما تسمع إخوانيا يعني إلا ما ندر أن يحذر من الشرك والشعوذة والكهانة ومن رفع القباب، هذا عندهم يعني تطرف، وهذا عندهم تشدد، وهذا عندهم لا شيء. طيب، يكسبون الناس في باب الانتخابات هداهم الله، حتى حين سوى الشباب في عدن جزاهم الله خيرا، كانوا سووا العيدروس، قبر العيدروس سواه شباب أهل السنة جزاهم الله خيرا بعض العوام، فأفتوا في جريدة الصحوة لأن هذا الفعل يخالف الشريعة، سبحان الله، وأن هذا فعل سياسي، والمهم وكأنهم يقولون للدولة أن تضرب بيد من حدث لهؤلاء، سبحان الله، لكن الدولة الحمد لله أعقل منهم ما فعلت هذا، وقع صح ضرب في رصاص بين بعض العساكر ربما يكونوا موعوزين لكن من الصوفية أو من غيرهم، على كل الشاهد أنهم جعلوا هذا الفعل ليس من الإسلام في شيء، تسوية القبور، وخالفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة، الواضحة التي تأمر بتسوية القبور. فالإخوان المسلمون في الحقيقة ما همهم دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وإنما همهم الأكبر الكرسي. الشيخ ابن باز ينتقد الإخوان المسلمين ويقول هم هذه دعوة لا تهتم بشأن التوحيد، وينتقدها خواص أهل العلم، نعم، وجماعة التبليغ أيضا، جماعة التبليغ مستعد بعضهم أن يطوف حول القبر من أجل يدعوه، بل بعضهم قبوري بنفسه يعلق الحروز ويمشي مع الصوفية وكبار الصوفية، المهم أيضا جماعة التبليغ لا يهتمون بعلم التوحيد ولا يحذرون من الشرك، بل يقولون الشرك من أمراض الأمة لأتباعهم لا تتحدث فيه، سبحان الله، هذا مرض، أكبر مرض اشتي معالجة، هذه الأمراض تريد معالجة ولا لا؟ لو عندك واحد يكاد يموت وأنت طبيب، ها؟ ايش تذهب تديله عصيد وتديله لحوم ولا تأتي تصلح له علاجات نافعة به؟ تبدأ تعالجه ثم تعطيه الأشياء المأكولات الطيبة، لكن هم يقول لك نأتي بفضائل الأعمال فقط، وذاك يمثلوا على الشرك وهم في فضل الوضوء وفضل صلاة الجماعة، هذا خير، لكن أنك تقول الذي يتحدث في التوحيد أنه يعتبر منفرا ويعتبر هذا يتكلم في أمراض الأمة، بل ما يتكلم على التوحيد ولا يتكلم على التبرج والسفور ولا يتكلم جماعة التبليغ على من، ولا يتكلمون أيضا على الخمر وعلى الاختلاط، ولا يتكلمون أيضا على أكثر الفساد، والله كان أمراض الأمة. طيب تتركون الناس يموتون مرضى، تموتون مرضى، الله المستعان. فنقول هذا ينبغي للدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لأن العاصي لو يلقى الله بذنوب كالجبال وليس معه شرك قد يغفر الله له، ولو كان عنده من العبادة ما عنده وهو مشرك لا يقبل الله منه ذلك، لو يتصدق في اليوم بمليار مليار وهو يدعو الأولياء ويسجد ويطوف حولها ويذبح لها من دون الله ويرجوها ويستغيث بها ما قبل منه، ولو كانت أعماله كالجبال، لو يصلي بالليل والنهار ما ينفع، يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل وما هو موحد ما ينفع. لا بد من التوحيد والبعد عن الشرك. أي نعم، الله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، أي يبطل عملك ولو كان ما كان. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فهؤلاء هم يعتبرون عباد لله مخلوقين ما يملكون نفعا ولا ضرا. نعم نعم، يدعو إلى الحلولية بعض الجماعة التبليغ. نعم وبعضهم يكون في أرض الحرمين، ونجد أحسن من أصحاب الهند وأصحاب البنقال، فهم بعضهم يتكيف، بعضهم يكون عنده شيء من التوحيد، ما كلهم سواء، لكن أصل دعوتهم صوفية. في اليمن معتمدين على رياض الصالحين، وفي الهند باكستان إيش؟ تبلغين صار، يعني من كتبهم الخاصة. الله المستعان. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب في الذبح بعد الصلاة، أي بعد صلاة العيدين، بعد صلاة العيد. هنا يقول الترمذي قرأنا هذا، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحى إلا لا يضحى بالمصر، المصر المدينة، حتى يصلي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك، هذا قول مرجوح، وإن كان قول ابن المبارك رحمه الله، لكن أقل شيء أن تطلع الشمس وترتفع أقل شيء حتى يدخل أو يظن الظن أن العيد قد صلي. ها؟ أما أنه بعد الفجر فهذا قول مرجوح، لكن يذبح في الضحى ممكن بعد أن تطلع الشمس وتكون قدر رمحين وثلاثة وأربعة لا بأس. قال: وقد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجذع من المعز، الجذع يعني الذي لم يبلغ سنة، هذا ما يجزئ، وأنما كان خاصا بأبي بردة وكذا عقبة بن عامر. قال: وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن، الجذع من الضأن ما بلغ ستة أشهر فأكثر، هذا يجوز التضحية به، كما هو قول وكيع وغيره. قال رحمه الله: باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام. هذه الكراهة كانت أولا، لكن بعد ذلك رخص الادخار، يجوز أن تدخر إلى شهر أو إلى شهور من الأضاحي والهدي. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. هذا نسخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا من أجل أنها دفت دافة، جاء مجموعة من الناس فقراء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخروا اللحوم من أجل أن يسعى الناس. فلما جاءوا في العام المقبل قالوا يا رسول الله هل ندخر أم لا؟ قال كلوا وادخروا وتصدقوا. فنسخ يعني هذا النهي. قال وفي الباب عن عائشة وأنس وحديث عبد الله بن عمر حديث حسن صحيح، هو في الصحيح. نعم. طيب، حديث عبد الله حديث حسن صحيح. هذا الكشاف. قال وإنما كان النهي عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. طيب بارك الله فيكم. واحد يجي للدين الشارع هنا يسأل هنا فعندنا هنا ممكن أنها قد كبرت. قال الأخ ما تفسير قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها أي النوم نفسه يسمى توفيا كالموت، هذا يسمى موت أصغر. ثم الله عز وجل قد يتوفى النفس ويقبضها إليه فما تحيا بعد. طيب والتي لم تمت في منامها أي الموت الحقيقي الموت الأكبر لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت أي الموت الأكبر ويرسل الأخرى أي يعيد إليها روحها ويعيد إليها نشاطها. فهذا معنى الآية بارك الله فيك. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أي إلى أن يأتي وقت الموت الحقيقي، فهذا يدل على أن النوم يسمى موتا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن ينام باسمك اللهم أموت وأحيا، وكان إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا يدل على أن النوم قد يسمى موتا. قال درس أبي عزيز أفاه الله في مختصر الجامع في الأسماء والصفات غدا بعد العصر بعد درس البخاري، يعني مباشرة. الدرس أبي عمار. طيب درس من؟ طيب أنا راح. طيب زاك. قال السائل عافاه الله، أسئلة من غرفة الإمام الآجري، قال تقول السائلة متى يعرض العالم عن الإجابة وما موقف طالب العلم من سكوت شيخه؟ العالم إذا رأى إذا سئل عن مسألة وهو لا يعلمها يسكت لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يسأل عن المسألة فيسكت حتى ينزل الوحي. فمرة سئل عن الروح سألته اليهود فسكت كما قال ابن مسعود، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يوحى إليه، فنزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، فالعالم إذا كان الجواب غير مستحضر أو الدليل ما استحضر له أن يسكت ولا شيء في هذا. إذا جب الباطل هو الذم، أما إذا سكت ولم يجم عليه حرج. وبعض الأحيان قد يسكت عن الإجابة خشية الفتنة، أن تحصل فتنة مثلا على الناس فيسكت، أو هو يخاف من بطش أمير أو نحوه، له أن يسكت. ما هو ضروري أن يقول ولو قطع عنقه، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. فما يكلفك الله ما لا تطيق. وبعض الأحيان أيضا قد يسكت العالم عن السؤال إذا كان سؤالا لا فائدة في جواب في الجواب أصلا، قد يعرض عن المسألة لعدم يعني فائدة الجواب، قد يكون السؤال استهتاريا أو سؤال جاهل ونحو ذلك. بعضهم قال الذي يجيب عن كل ما سأل فهو مجنون، الذي يجيب عن كل ما سئل فهو مجنون، لأن هناك أسئلة صعبة أو أسئلة قد لا تكون واقعية أو أسئلة، فما يجيب كل شخص عن كل ما سئل، فهذا يعني يقع في الزلل. والذي يجيب عن كل ما سئل إما أن يكون أعلم الناس أو من أعلم الناس، وإلا قد يكون جاهلا. حتى العالم الكبير يتوقف في مسائل. عمر بن الخطاب الذي كان أعلم أهل زمانه بعض المسائل كان يسأل عنها، سأل عن حكم إملاص المرأة إذا سقط جنينها أسقطه شخص، فقال ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ ما ذكر عمر أو نسي أو كان ما حفظ. فقام المغيرة بن شعبة فقال له فيه غرة عبدنا وأمه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من يشهد لك؟ فقام محمد بن مسلمة. طيب، وهكذا قضايا أخرى، طاعون استشار الناس حتى جاء عبد الرحمن وأخبرهم بالحديث. فلا عيب على العالم أن يسكت إذا لم يجب، نعم لا عيب عليه إذا لم يجب. السؤال الثاني يقول هل يجوز لي أن أشتري لعب الأطفال، لعبا لأطفالي فيها صور غير موجودة في الحقيقة كأن تكون شمس أو زهرة أو سيارة إلى غير ذلك، وعليها ملامح وجه معلم مجهل معلم، بأنني سأتلف هذه الملامح وجزاكم الله خيرا؟ هو لا بأس بشراء اللعب التي لا صور فيها وليست هي على صورة إنسان، ليس مثلا فيها مثل هذه العروسات ما تشتريها، أو كالكلب والذئب ونحوه، هذه يحرم شراؤها لما فيها من التمثال. أما هي لعبة عادية لكن مثل هذا فيها شمس وقد يكون فيها ملامح صورة، لا بأس بطمس الصورة، إلا أنه لا ينبغي الإكثار. صارت ألاعيب الأطفال الآن بالمليارات تورد، تستورد من بلاد المشركين بالمليارات، تعجب. صارت ميزانية للعب الأطفال، لعب الكلاب، لعب الجنود، لعب صحيح الشخص يشتري لعب عادية بفلوس قليلة، ها لا حرج عليه، وإن كسروها ما ينبغي، ما يحتاج أن كلما كسروها اشتريت. بعضهم قد عنده غرف من يعني المتلفات. نعم، أنا رأيت في بعض الأماكن في جدة وأماكن أخرى، المهم أحواش مرمية من القمامة حق تكسير الأطفال، هذا تبذير. لا ينبغي لنا أن نسرف حتى في لعب الأطفال، فهذه حق اللعب ممكن تتصدق بها إذا كنت غنيا، أو تشتري كتبا علمية. نعم، الصغير يلعب بأي شيء، فإذا قد صار يكتب ويقرأ يشغل بماذا؟ الكتابة والقراءة وحب القرآن. الله المستعان. تقول السائل عافاه الله شيخنا، رفع الله قدركم ونفع بكم وإياكم بارك فيك، عندنا في العمل الأمر بتحية العلم مرتين في الأسبوع، ووقفت على فتوى اللجنة الدائمة بأن هذا من باب الشرك لأنه وقوف بتعظيم لغير الله، فما الحكم لمن يقف وأثناء وقوفه يتكلم مع من بجانبه أو يلتفت أو يتشاغل بشيء حتى يخرج عن الوقت بتعظيم المشابهة، عن الوقوف بتعظيم المشابهة لوقوف المسلم في صلاته وغيره؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك. نعم، هذه الوقفات محرمة، وهو من الشرك، أي الشرك الأصغر، إلا أن يقف الشخص للعلم معظما له كتعظيم الله أو قريبا من ذلك، فهذا شرك والعياذ بالله. لكن الواقف كراهة أو مجاملة، هذا يعني ما نقول هو مشرك، لكن نقول له يا ينبغي لك أن تبتعد وأن تتأخر وأن تحاول أن يعني كما قلت تتكلم مع هذا ومع هذا، والله المستعان. وأيضا إن استطعت أن تعلم الناس وتخبرهم بأن هذا الوقوف من الأمور المحرمة، الأمور التي لا حاجة إليها، هذا الذي ينبغي واجب على ودراء المدارس وحكام أو الشرطة أن يبعدوا هذا العلم. نعم، يعظمون الله يكفي، والله هو الذي سيحفظهم. فانظروا كم يا ثورات عند أن يبقوا يعظمون هذه الشعارات، هي تسبب لهم ثورات أخرى من أجل أن يأتي المتأخر ويقول نحن قومنا ثورة. طيب أنت الآن تشيد بالثوار وتشيد بالأعلام، هذا في الأخير يأتي من بعدك يقول هذا العلم قد وقبي، نطمس الدولة الأولى نأتي بدولة أخرى ثورة ثانية. وها أنتم الآن تسمعون، ها أنتم الآن تسمعون المظاهرات في بعض الدول المسلمة هكذا، ثوار ثوار ثوار، وبعد ذلك يخلعون الدولة الأولى وإن كان فيها حتى خير، خلص قديمة صارت قديمة لا فائدة فيها، المهم يستوى ثوار آخرين وأعلام أخرى. فمثل هذه الأعلام الواجب طرحها وتركها، ويكفي التعظيم لله عز وجل. السؤال الرابع يقول أحسن الله إليكم بارك فيكم فيكم بارك، قال أسأل عن أفضل النسخ والطبعات المحققة تحقيقا جيدا لتفسير ابن كثير وصحيح مسلم تحفة الأحوذي. تفسير ابن كثير هناك طبعات بعضها متقاربة مثل طبعة الشعب، وهناك أيضا تخريجات بعضها في تعليقات من كتب الألباني عليها، وهناك طبعة أخيرة 8 مجلدات 8 أجزاء في 4 مجلدات أو 5، هذه أيضا هي كبيرة الحجم لا بأس بها. ونسأل الله أن أيضا يخرج التحقيق الذي حققناه مع بعض إخواننا. صحيح مسلم له طبعات كثيرة، في الأصل تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، هذا في الأصل أحسن شيء. وهناك يعني طبعات مرقمة أيضا، طيب مرقمة وبشرح النووي، وهي قصير يعني ليست بكبيرة الحجم، وطبعة قديمة فاضحة، فاضحة الخط، هذه أول طبعة قديمة جيدة. والله المستعان. تحفة الأحوذي هي هذه، ما أعرف إلا هذه المصرية، أو دار الفكر، دار الكتب العلمية، هذه بيروت طبعت، دار الكتب العلمية هذه أعرف أنها من أحسن الطبعات، وإن كان فيها بعض الأخطاء. وهناك طبعات أخرى ما أعرفها، بارك الله فيك. ما هو شرح مسلم؟ دار المنهاج، المنهاج. طيب بارك الله. نعم، الشرح نقلوا عن المعتمد، يعني المتن مش مثل على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وكانت الله المستعان. كان الأحسن هو التي على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. هنا قال اقرأ هذا السؤال. تفضلوا. سبحانك اللهم.